الحاكم، لو الحاكم اقتص فصارت هذه هذا القرض اليه كمات فلا شيء في ذلك، طالما كل من فعل فعلا ماذونا له فيه فما يترتب عليه ضرر، ما يترتب عليه ضرر. نعم. لكن لو واحد مثلا جرح مثلا او قطع اصبع فصارت الجنايه الى ذراعه فصارت الى بدن فمه، نعم يقتص منه لانه فعل فعلا غير ماذون له فيه. الاثر قبل الاخيره شفنا معناه والله ما غريب. قال رحمه الله: جامع العقل والجراح. قال: اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله وليقاد حتى الصحف وقاد. نعم. وان زاد جرح المستقاد منه فليس على المجروح الاول المستقيد شيء، يعني لو اننا اخذنا قوز من واحد انا قطعت اصبع واحد فقطع اصبعي فزاد ذلك علي فليس على المجروح الاول شيء، يعني انا قطعت اصبع واحد فقطع الحاكم اصبعي فحصل لي زياده على الاصبع وفساد وكذا فليس على المجروح شيء. نعم. فين او مات؟ فين مات؟ فين مات؟ ايه حتى لو مات زاد شيء او مات فليس على، ليه؟ لانه اخذ منه بقدر الجنايه، كونه بقى صارت الجنايه اليه فلا شيء على المجروح الاول، يعني ما نقولوش اه انت كان مقطوع لك اصبع واحد فقط ولما قطعنا اصبع هذا ادى ذلك الى موته يبقى نقتله، لا ولا شيء عليه، لان كما قلنا القاعده كل ما تصرف على كل ما ترتب على ماذون فيه فلا شيء عليه. قال رحمه الله: جامع العقل والجراح. قال: اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال: وتفسير الجبار انه لا دية فيه، والعجماء البهيمه. نعم، يعني يقول جرح العجماء جبار، جبار يعني هدر، ليه البهيمة يعني هدر ليس مطلقا هدر إذا لم يكن في تعدي أو تفريط من صاحبها، إذا لم يكن هناك تفريط من صاحبها، لكن بهيمة يسحب صاحبها فداست طفلا أو شيء من غير تفريط منه فلا شيء عليه. فالعجماء جبار يعني هدر، أي جنايتها هدر. والبئر جبار، وهذا في تفصيل أيضا، البئر إن حفرته في ملكك فسقط فيه إنسان فمات فلا شيء عليه، أما إذا حفرته غصبا في غير ملكك فإنه تضمن. والمعدن جبار أيضا، إذا كان واحد يحفر لك ليستخرج لك معدنا فما فلا شيء عليه، وكذلك من كان يحفر لك بئرا فما فهل عليه الدين فلا شيء عليه. نعم. كيف؟ يعني حلق الكليب فأكلته مثلا فمات؟ يعني وهو يلوط به؟ اي نعم، هذا الشر من القتل فقط. نعم، فهو مقتول لكن لا يقاد منه بشيء غير القتل. نعم، لانه مقتول باللواط فقط فكيف بالقتل؟ نعم، وهذا ليس لاهل المقتول العفو عنه او قبول الدين، لانه اصلا مقتول باللواط. نعم. لا يجتمع عليه العقوبتان. نعم، لا يجتمع عليه العقوبتان. يعني يجتمع عليه العقوبتان، يقتل ثم يقتل؟ لا، يقتل وديه. يقتل وديه.